بسم الله الرحمن الرحيم. باقي مسألة في حديث الأمس، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اكتبوها. يفهم بعض الناس أن معنى الحديث أن تتمنى أن ما في يدك يكون لغيرك من إخوانك المسلمين، وهذا ثقيل على النفس، وليس هو معنى الحديث، وإنما المعنى أن تتمنى أن يكون لإخوانك مثل ما يكون لك، وهذا خلاف الحسد، فإن الحاسد يكره النعمة على عند الغير، يكره نعمة الله على الغير. طيب، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هو الرابع عشر. أما الراوي فقد سبقت ترجمته في الحديث الرابع. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة دم المسلم، وأنها لا تنتهك شرعا إلا بإحدى هذه الموجبات الثلاث: الزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المكافئة، والردة عن الإسلام. وأما معنى الحديث تفصيلا، ما ذكر الموضوع؟ طيب موضوع حرمة دم المسلم، طيب معنى الحديث تفصيلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل أي لا يجوز ويباح، لا يحل أي لا يجوز ولا يباح. والدم أي القتل، والدم أي القتل. وقوله امرئ مسلم، امرئ مسلم، المسلم هو من نطق بالشهادتين، ولو كان كافرا قبل لحظة، ولو كان كافرا قبل لحظة، فبمجرد نطقه بالتوحيد يعصم دمه. وقوله امرئ مسلم أي وامرأة مسلمة، أي وامرأة مسلمة، لأن القاعدة تساوي الرجال والنساء في الأحكام، لأن القاعدة تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل يفرق، إلا بدليل يفرق، وليس هناك دليل يفرق في هذا الحكم الذي معنا. فكما يحرم انتهاك دم الرجل المسلم، دم الذكر المسلم، كما يحرم انتهاك دم الذكر المسلم، فكذلك الأنثى المسلمة. وعبر بالذكر، عبر بالذكر ليشمل الكبير والصغير، ليشمل الكبير والصغير، بل والعاقل والمجنون، وقوله إلا بإحدى ثلاث، وقوله إلا بإحدى ثلاث، هذه الجملة استثناء بعد النفي، استثناء بعد النفي، فيفيد الحصر، رحمك الله، فيفيد الحصر. أي حصر الأسباب، أي حصر الأسباب التي يجوز بها قتل المسلم. وكل ما يذكره الفقهاء رحمهم الله مما يبيح القتل يرجع إلى إحدى هذه الثلاث. وقوله الثيب الزاني، هذه هي الخصلة الأولى، وهي الزنا بعد الإحصان. والثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح، ويشمل الرجل والمرأة. وعرف بعض الفقهاء المحصن بأنه من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران وقوله الزاني قوله الثيب الزاني أي وكذلك الثيبة الزانية، وهي المرأة التي جومعت في نكاح صحيح، ولو كانت أو كان عند الزنا بدون زوج، وقوله الزاني لا يكون الزنا إلا بتغييب الحشفة كاملة في الفرج، باختيار الطرفين. فلو أجبرت المرأة أو أجبر الرجل فليس بزنا موجب للحد. وقوله والنفس بالنفس، معلش قبل هذا قبله خلنا في الزنا. وعلى هذا فلو فعل كل شيء من مقدمات الجماع بدون إيلاج فليس بزنا، لكن لا شك أنه محرم وموجب للعقوبة بحسب ما يراه القاضي، بحسب ما يراه القاضي، لكن ليس حدا. وقوله والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، هذه هي الخصلة الثانية مما يوجب القتل. والمراد بالنفس أي البشرية، فإذا باشر القتل أو كان المتسبب فيه حل دمه بالشروط، وأعظم الشروط العمد، ومن الشروط أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، رحمك الله، ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ولكن لو كان القاتل والدا للمقتول، لو كان القاتل والدا للمقتول فهل يقتل أيضا؟ فهل يقتل أيضا؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه يقتل أيضا، لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولهذا الحديث والنفس بالنفس، ولهذا الحديث والنفس بالنفس. وأما ما استدل به أهل القول الأول فغير صحيح، وأما ما استدل به أهل القول الأول أو حديث نعم وأما استدل به القول الأول في الحديث الضعيف، وبحث المسألة في كتب الفقه، وقوله والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الخصلة الثالثة من موجبات القتل. العمد والمكافأة، المكافأة في الحرية والدين. طيب، إذا قلنا هذه الخصلة الثالثة من موجبات القتل، وقوله المفارق للجماعة هذا عطف بيان، هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة، يعني التارك لدينه مفارق للجماعة وهو المرتد. وفي صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ومن العجائب في هذا الزمن أن بعض المتعالمين، أن بعض المتعالمين قال إن المرتد لا يقتل، المرتد لا يقتل، ورد الحديث الصريح، ورد الحديث الصريح بحجة أنه مخالف للقرآن، ورد الحديث الصحيح، الحديث الصحيح الصريح حديث ابن عباس في البخاري بحجة أنه مخالف للقرآن. في قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقالوا إن الإنسان حر يختار ما شاء من الأديان، وهذا جهل، جهل بالأحكام وجهل باللغة، جهل بالأحكام وجهل باللغة. لأن الآية الذي استدل بها هؤلاء المساكين دليل عليهم، ولو أنهم أكملوا الآية لعرفوا المراد، وأن المراد بها التهديد والوعيد، وأن المراد بها التهديد والوعيد. فإن الله عز وجل قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهذا مستعمل حتى عند النص, هذا مستعمل حتى عند الناس في العرف, فيقول الأب لابنه مهددا افعل ما شئت, افعل ما شئت, يعني وسوف أعاقبك, يعني وسوف أعاقبك. وأما الفوائد فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. إيه, فمن شاء فليؤمن شاء يكفر. الله يقول الله خير الإنسان في الكفر والإيمان. شكرا لله. نعم. أنا قلت لك إن هذا جهل بالأحكام وباللغة. حين تقول لما تقول لا رح رح رح. أطلع أطلع أطلع. هل تطلع أنت ولا تقول تهدده؟ يقول مدرس لا تحل لا تحل. لا تذاكرون لا تذاكرون أبد عليك لا تذاكر, يعني برس بك. نعم. عبد الرحمن يقول شيخنا أحاول أن أعد الأذكار التي عددها 100 بيدي لكني أطول فيها وأضيع العدد, ولكن بالآلة التي في الجوال أعدها بالضبط ولا أحد يدري أني أقول الأذكار بخلاف السبحة, هل هذا جائز؟ جاهد نفسك, جاهد نفسك على أن تضبط أذكارك, لكن لو استعملت شيئا لضبط العدد ويكون سرا هذا أهون من هذه السبحات التي في اليد أو عدادة المسبحة الإلكترونية. الأشياء السرية بين الإنسان وبين نفسه أهون من غيرها. جزاك الله بارك الله. ما يقتل من لم يبلغ, لا يقتل لكن يعزر ويحبس لما يراه القاضي رادعا له, ولا يحبس حتى يبلغ ثم يقتل. لا, الذي يحبس من أجل حتى البلوغ هم أولياء الدم. فلو قتل رجل وعنده ابن حمل حتى حامل ثم ولد, فينتظر حتى يبلغ ثم يختار هل يعفو أو يقتل ويأخذ الدية. أما القاتل دون البلوغ لا يقتل. قصدك هذا من الشروط يعني؟ نحن الشروط في المقتول يكون مكافئا, يكون عمدا قاتل عامدا قتل عمدا, وأن يكون مكافئ للدين والحرية.